أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء اسم الله السيد. هذا الاسم لم يرد أيضا في القرآن الكريم، وإنما ورد في السنة المطهرة، فجاء في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قال أبي: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود واللفظ له، ومن طريقه البيهقي في الأسماء والنسائي في عمل اليوم والليلة من عدة طرق. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: رجاله ثقات وقد صححه غير واحد. إذن ورد في السنة المطهرة ثبوت هذا الاسم، اسم الله السيد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. معنى كلمة السيد في اللغة، وهنا علينا أن نركز، لأن هناك بعض المعاني المهمة التي ستفيدنا كثيرا في حظ العبد من هذا الاسم. قالوا: السيد من السؤدد، وهو الشرف، يبقى السيد معناه الشريف. وقالوا: السيد الذي لا يغلبه غضبه. خذوا كل المعاني دي، لأن هذه صفة تصلح أن تكون من صفات الله عز وجل ذات الجمال والجلال. شرف معنى جميل، وهنا المعنى الآخر معنى السيادة، فيها معنى الجلال له سبحانه وتعالى، فهو يصلح أن يكون اسم الله السيد اسما فيه دلالة على جمال وجلال. وإحنا ماشيين كده هيبقى كأننا بنقول المطلوب مننا إيه؟ المفروض تكون شريفا، فلا تكن ذليلا لشهوة ولا لمعصية ولا كذا، أن تكون شريفا، أن تكون دائما شامخ بدينك لا بدنياك. الشرف يأتي هكذا، وسيأتينا إن شاء الله في تفصيل ذلك، لكن وإحنا ماشيين دائما تبقوا واخدين بالكم إيه المطلوب مننا. السيد من السؤدد بمعنى الشرف، والسيد الذي لا يغلبه غضبه. فإذا ليس الشديد بالصرع، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هذا الذي به تسود، وهذا الذي يشرفك ويكرمك، وهذا حظك من اسمه تبارك وتعالى السيد. وسمي السيد سيدا لأنه يسود سواد الناس، يبقى عامة الناس هو قائدهم وهو رأسهم. فإذا هذا دلالة على العظمة، فالسيد العظيم. وقالت العرب: السيد كل مقهور مغمور بحلمه، وده قريب من معنى أنه لا يغلبه غضبه. فكل مقهور مغمور بحلمه فهذا يسمى سيدا. وقالوا: السيد الكريم. فلا يصح إطلاق هذا المعنى إلا على أهل السخاء وأهل الكرم. وقالوا كما قال الفراء: السيد الملك، والسيد الرئيس، والسيد السخي، وسيد العبد مولاه، وسيد المرأة زوجها. فالمفترض من الأدب المهجور طبعا أن المرأة تنادي زوجها كذا: يا سيدي. هذا من الأدب المهجور، ما تضحكوش عدوها يعني. وفي التنزيل: وألفيا سيدها لدى الباب. سمى العزيز لها سيد وألفيا سيدها لدى الباب، فسمي بنص القرآن الزوج سمي سيد. وسيد كل شيء أشرفه وأرفعه، والسيد الذي يتولى جماعة الناس، زي ما قلنا كده اللي هو يسود سواد الناس. قالوا: ولما كان من شرط المتولي للجماعة، السيد ده لازم يبقى فيه إيه؟ أن يكون مهذب النفس. قيل لكل من كان فاضلا في نفسه سيد، كل واحد عنده من كريم الأخلاق يستحق أن يقال له أنت سيد في كذا، هذا سيد في باب الأدب والخلق والعلم وهكذا. وعلى هذا قوله في شأن سيدنا يحيى وسيدا وحصورا، لأنه لم يتزوج، وقوله وألفيا سيدها، قلنا سمى الزوج سيدا لسياسته زوجته، وسمى الله عز وجل الأمراء وولاة الأمر والساسة سماهم هكذا ولكن في مقام الذم، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فهذا في شأن المعنى لغة. أما في حق الله تبارك وتعالى، كل المعاني الجميلة دي عظيم وكريم والشرف ووو، كل هذا لله تبارك وتعالى على الحقيقة. فالسؤدد حقيقة، يعني الشرف الحقيقي لله عز وجل، والخلق كلهم عبيد له، فإذا كان هو السيد فأنت عبد. وده كله بيقول لنا إحنا المطلوب مننا إيه لما نعرف إن ربنا سيد، أنت عبد، فلا ينبغي عليك أن تعترض، ولا عليك أن تختار بعد اختيار الله لك، أنت عبد. واحد أنا جايبه ومشغله عندي وبديله أجرة كل شهر كذا، فبعد ذلك يتولى ويعمل العكس اللي أنا بطلبه منه، هذا خادم، فالمفترض أن يكون في طوع سيده، هو احنا كده. فاللي يخليك تبتدي بقى تشمخ بأنفك وتبتدي تتكبر ووو، هذا لأنك لا تعرف أن الله هو السيد. فالله السيد من السؤدد أي الشرف، فالشرف الحقيقي لله جل وعلا، والخلق كلهم عبيد له. وقال الحليمي السيد في حق الله تبارك وتعالى معناه المحتاج إليه بإطلاق، دايما أنت محتاج له، دايما أنت فقير إليه، هو سيدك فهو الذي يسوس أمرك، فأنت تتلخبط وتبقى مشتت الحال لو لم يوجد هذا المعنى في حياتك. مين سيدك؟ عارفين في الكلام الدارج لما بنقول اللي ملوش كبير يشتري له كبير، أهو المعنى ده، أنت من غير كبير هتضل السبيل، فمن كبيرك؟ الكبير المتعال السيد. فهمتوا المعنى ده؟ وقالوا فإن سيد الناس إنما هو رأسهم الذي إليه يرجعون، وبأمره يعملون، وعن رأيه يصدرون، ومن قوله يستهدون. نقولها تاني دي، سيد الناس هو رأسهم الذي إليه يرجعون، لما الناس تختلف ما هو لازم يبقى فيه قول واحد، أنا بقول يمين والتاني بيقول شمال والتالت بيقول كذا، طب وبعدين عملنا شورى واختلفنا، لازم يبقى فيه مرجعية، المرجعية دي تريحك، لأنه هو قوله انتهينا. احنا النهاردة تاخد الفتوى من مين؟ طب ناخدها من الشيخ فلان، والشيخ فلان لأ ليه، وعلان لأ ليه، طب مين كبرنا ساعتها؟ انا اروح اسأل الشيخ فلان اللي هو كبير هؤلاء العلماء، لازم تبقى فيه هيئة اسمها هيئة كبار العلماء، وإلا حنتشتت، يبقى مرجعية ليهم، فإليه يرجعون، في النهاية قوله هو اللي يمشي. فهذا أول أمر، الذي إليه يرجعون وبأمره يعملون، ما ينفعش أنه بعد ما يصدر السيد أمره أنه يكون لك بعد ذلك من مقال، فبأمر هذا السيد يعملون. وانت إمتى هتمتثل لأمر السيد؟ لما تستغرقك معاني صفاته الجميلة، نفس المعنى كده، خادم عند أحد الناس، فما شاء الله الراجل بيكرمه والراجل دايما بيعمله بالحسنة ووو، فتلاقيه عايز يعمله أي حاجة، فلما يقول له هات لبن العصور يجيب، لأنه يرى فيه هذه المعاني. عشان كده قلنا في معنى السيد الشريف والعظيم والكريم، المعاني دي مش معنى الجلال فقط، عشان كده قلت لكم جمال وجلال، ما ينفعش ان هو سيد بمعنى هو كده، ما هو صح هو كده أمر الله عز وجل فوق دماغي، لكن في نفس الوقت في معنى بيخاطب القلب، صفات الجمال بقى، فانت بتصدر عن حب، مش بتعبده عبودية القهر، قوم صلي الفجر حاضر، بس هو انت بتصلي الفجر عشان هو خلاص هو كده وخلاص ماليش دعوة، بس انت قوم صلي الفجر لانه ربنا حيشهد صلاة الفجر، ففيها معنى تاني خالص. هو انت مش عايز تقابل حبيبك؟ هو يا اخي ده ربنا بيقول لك حي تعالى لي، وانت مش عايز تقابل حبيبك؟ معنى تاني خالص غير ما يبقى ايه السيادة بمعنى القهر، فانا بشتغل وخلاص. لا، الامر فيه جلال وجمال، ربنا ما بيتعبدنا بالاتنين. وبرضه مش العملية دلال بقى، انت مش عايز تقابل حبيبك، لا ما هو حبيبي بقى، ما هو حبيبي خلاص يعني، لا، فيها جلال وفيها جمال. فهو المعنى كده، اليه يرجعون وبامره يعملون وعن رأيه يصدرون. اذا هنا بقى في حق الله وعن حكمه يصدرون، يبقى حكم ربنا سبحانه وتعالى هو المهيمن لينا، ما عندناش كلام. ربنا بيقول للمرأة وقرن في بيوتكن، ما جيش تقعد تقول الكلام ده في عهد القرون الوسطى. طب ده خطب بها أشرف الناس أمهات المؤمنين، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، خطب بها أشرف الناس وأحق الناس بذلك. الشرف هو السيادة، هي أنها تقر، الأصل أن يكون كذلك، وإنما تخرج للحاجة وتخرج للضرورة، فما تجيش تقعد تقول الكلام ده صعب. وهكذا بقى في الأحكام، أحكام كثير الناس بتعرض عنها لأنها بقت غريبة في هذا الزمان. لا، عن حكمه إذا كان هو السيد فليس بعد حكمه مما قال، ده قول القرآن. القرآن بيقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ما نجيش بقى بعد كده ونأول الآية علشان خاطر المناخ العام مستهجن للأمر ده، والغرب شايفين ان الموضوع ده من صفات التخلف اللي في المسلمين، ومش عاجبهم الوضع ده لانه يتعارض مع العدالة وانه ده فيه ظلم للمرأة. انتوا اللي عايزين تقولوا للمرأة ظلم وعدل، طب والمرأة عندكم ليست بمهينة والوضع الحال ما بقتش سلعة وما بقتش كذا وما بقتش كذا. الشاهد يعني وعن حكمه يصدرون ومن قوله، كلام ربنا هو الهداية بالنسبة لي، ومن قوله يستهدون، هو ده السيد. فإذا كانت الملائكة والإنس والجن خلقا للباري جل ثناؤه ولم يكن بهم غني عنه في بدء أمرهم وهو الوجود، إذ لو لم يوجدهم لم يوجدوا، هو احنا من غير ما ربنا يوجدنا كنا هنبقى ايه، ولا في الإبقاء بعد الإيجاد، ولولا ان ربنا مبقينا ما كانش هتبقى لك حياة، ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء، ولو جالك مرض ولا لو جالك كذا لا كاشف له إلا الله، كان حقا له جل ثناؤه أن يكون سيدا، لأنه هو المهيمن على أمرك كله من أول خلقك حتى إبقائك وفنائك وبعثك، وكان حقا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم، اللهم أنت السيد. احنا برضو الاسم ده من الحاجات المهمة ان احنا نوقف عندها، ان احنا ما بندعيش بالاسم ده كثير، يعني اللهم أنت السيد، حد بيستخدم ده في دعائه كثيرا. لا، عايزين بقى يبقى النهاردة الواجب العملي على درسنا النهاردة ان انت تدعي ربنا بهذا، اللهم أنت السيد وأنا لك عبد فاصنع بي ما تحب، وتدعي بقى. قال الأزهري: أما صفة الله جل وعلا بالسيد فمعناه أنه مالك الخلق والخلق كلهم عبيده. وقال ابن الأثير في قوله السيد الله: هو الذي تحق له السيادة. قال ابن القيم: وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان، أي التي قصدت، احنا قلنا الصمد المقصود سبحانه وتعالى الذي ترفع إليه الحوائج، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان سبحانه وتعالى. طيب نستفيد ايه بقى احنا من اسم الله السيد؟ ما اثر هذا الاسم في حياتنا؟ اول حاجة قلنا الله هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والغني الذي كمل في غناه، والجبار الذي كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد. وهذه صفات لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى. يبقى صفة الكمال دي لي، ومع كل واحدة منهم أنت مطالب بأن تكون كذلك. الاسم ده والله لو المسلمين يفهموه حق الفهم، السيادة ما تنفعش تكون لغير المؤمنين. النهاردة احنا بنقول ان الغرب وامريكا هم اللي ليهم السيادة على العالم، والمؤمن ينبغي ان يكون هو السيد، هو العظيم، هو الذي تجتمع فيه هذه الصفات. لكن هتلاقي في المعاني دي معاني مفقودة. انت ليه مهين؟ انت ليه تخضع لغير الله سبحانه وتعالى؟ انت شريف عند الله عز وجل، انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وراء الكعبة قال والله للمؤمن اعظم حرمة منك على بيت الله الحرام، انت اعظم حرمة عند ربنا من الكعبة. يبقى ما ينفعش تبقى انت رخيص، ما تسواش رخيص. ليه؟ بترخصك الدنيا، ما هو ده اللي بيخليك ما تبقاش عند ربنا بالشرف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما ذئبان جائعان بأفسد على العبد منا، من ايه؟ ضرب مثال، هنجيب اتنين ديبة هنجوعهم تماما وحنفتحهم على حظيرة اغنام، هيعملوا فيهم ايه؟ هيخلصوا عليهم وبشراسة. وضرب بالمثل بالذئب لشراسته وخبثه ومكره ودهائه. فده كله قال بإيه بقى؟ دول يشبهوا إيه الذئبان دول؟ قال حرص العبد على المال والشرف، الشرف اللي هو الجاه، حب المال وحب الجاه، شبههم بإيه؟ بشبههم بذئبان. دول يخشوا على العبد على قلبه يعملوا فيه زي عمل الذئبين دول على حظيرة الأغنام دي، هي كده. فإذا طلبت الشرف الدنيوي هلكت، وإنما الشرف الحقيقي عنده سبحانه وتعالى. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. أنت برضو عايز دنيا؟ شرفك مش في الدنيا، مش إن أنت فلان الفلاني وابن فلان والعيلة الفلانية واسمك بيبقى ليه شنة ورنة عند الناس. فما بالك عند رب الناس؟ عند رب الناس إذا أحب الله عبده، هو ده الشرف بقى. ينادي المنادي في السماء أن الله قد أحب فلان فأحبوه، فيكتب له القبول في السماء والقبول في الأرض. إيه بقى الشرف ده كله؟ أنت فاهم بقى أن أنت ماشي كده لما تصعد بروحك الطيبة تتخطفها الملائكة، مش الموكب الجميل هو الموكب في الدنيا، أن أنت أول ما تقف بعربيتك في الحتة الفلانية الناس تقف تبقى كلها عايزة تتصور جنبك. لا، مش ده الشرف. الشرف هنا بقى لما روحي تطلع والملائكة اللي هم أعظم الخلق الذين لا يعصون الله ما أمرهم، إنه دول يبقوا كل واحد منهم عايز يمسك الروح ويطلع بيها هو، ده الشرف، ده الشرف الحقيقي. فعلى هذا فكن، فكر في دي، ما تفكرش في شرف دنيوي زائل. الجاه الزائل ده، لأن ده زي ما قلت لك كده، ذئب يهلكك، ذئب شرس إذا سلط على قلبك أفسد دينك، حب المال وحب الجاه. يبقى أول حاجة عايز يكون لك حظ من اسمه السيد، يبقى عليك بالصفات دي، يبقى تكون شريفا عظيما. والعظمة دي لا تأتي إلا بجهد واجتهاد وعمل دؤوب. ما هو عشان تبقى أنت سيد يبقى لازم تبقى مميز، لازم تبقى أنت أنجح طبيب في البلد وأنجح مهندس في البلد وأنجح مزارع في البلد، هو ده السيد، وهو ده اللي بيشار إليه، وهو ده اللي بيمكن ليه. وبالتالي أمور كتير بتترتب على وجود هذا على رأس القائمة. فالمسلمين لما تركوا هذه الأبواب للأسف الشديد وصاروا يسادون بغير المؤمنين، بغير أهل الإيمان وأهل الورع وأهل التقوى وأهل الصلاح، هذا من خطأ من؟ من خطأك أنت. تسيب المكان ليه؟ ده مكانك، مكانك أن تكون سيد هؤلاء. يا مسلمون أنتوا سايبين مكانكم ليه ومخليين الغرب يتقدم عليكم ويبقى هم ليهم الدولة والغلبة؟ أنتم السادة، أنتم القادة، فلما تخليتم عن ذلك؟ اقرأوا رسالة الشيخ أبو الحسن الندوي، هي رسالة قديمة ولها كثير من الفوائد العظيمة، كانت لها صدى عظيم. رسالة ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، اقرأوها. الراجل بيقول لما المسلمين ما بقوش السادة والقادة ايه اللي حصل في الدنيا؟ اللي حصل في الدنيا ان احنا النهاردة بيهيمن علينا بفلسفة مادية، اللي حصل في الدنيا ان النهاردة كله بيخاطب الجسد، فعشان كده انحرافات بشعة على كل المستويات. فالنهاردة السيادة فين؟ السيادة هنا للمادية، فكله خطاب للجسد، شهوات شهوات شهوات، افتح نت شهوات، الفضائيات شهوات، كله بيلبي هذا الجانب. فإيه اللي حصل؟ خسر الإنسان نفسه. دلوقتي ما بتكلمش بقى في إسلام وفي معنى قال، أنا بتكلم على معنى الإنسانية، الرجل بيقول العالم الإنسانية خسرت إيه لما الإسلام ما بقاش هو المهيمن. أعظم ما في هذه الشريعة أنها شريعة تخاطب الإنسان، عشان كده بقت شريعة خالدة. إنما الشرائع الأخرى لم تكن هذا وصفها لأنها كانت خاصة، فتنفع لوقت معين لناس معينين، إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس عامة كافة. فبتعمل إيه عشان تبقى رسالة خالدة؟ ينفع الراجل اللي في أمريكا اللاتينية يستفيد منها، وينفع الراجل اللي في القطب الشمالي يستفيد منها. يبقى إيه؟ تخاطبني أنا كبشر، والبشر ده إيه؟ عقل ووجدان وجسد وروح، بتخاطب ده كله فيه. فالشريعة بتخاطبني كإنسان كبشر، جسد ليا متطلبات عندناش رهبانيات، وبتخاطبني كروح محتاج دي يتغذى. قلبي ده لو ما تعمرش بذكر الرحمن يضيع، محتاج ده. الشريعة بتعاملني على اني ليا عاطفة، والعاطفة دي تقدر في الحكم الشرعي، بتعاملني اني ليا عقل، ما بتقوليش هو كده وخلاص. تقول قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، افلا تعقلون افلا تتفكرون. ينزل القرآن ويقول كده، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فبتخاطبني أنا من كل النواحي. فلما ترك المسلمون هذا المعنى في شريعتهم وانحرفوا بسبب إغواء شياطين الإنس والجن، وبسبب بعض المناهج الهدامة داخل المسلمين اللي خدت جانب وسبت جانب، ناس اهتموا بالجانب العقلي معتزلة والفرق العقلانية وناس مسكت في الجانب الوجداني صوفية وغيرهم، وناس مسكت في الحكم الشرعي الفقهاء ومنهج المحدثين والإسلام ده كله بيخاطب ده كله. فلما نمسك في حتة ونترك حتة، فللأسف الشديد يوصل ليك انه برضو في حاجة ناقصاك، وتلاقي المسلمين النهاردة عشان المنهج العقلاني اي حد يكلمك يقولك اصلي مش مقتنع صراحة. لما اقتنع، اخت امبارح بتكلمني انا دلوقتي لبست النقاب بس انا لبسته من غير اقتناع، هو الدليل بالنسبة لها ايه؟ العقل. دخل دماغي ماشي، ما دخلش دماغي بلاش، يبقى الدليل العقل مش الدليل الايمان. قلت لها ما تقوليش انا مقتنعة، لان المفروض ده كله يبقى مع بعض، لان في حاجات بالايمان. ما هو معلش بقى لو هنشتغل بالعقل، طب وايه اللي يخلي وجود ربنا اصلا؟ انت شفته؟ ايمان الغيب ده ما يجيش الا بالقلب، انما لو احنا هنمشيها بالعقل هتقعد بقى تقعد تقول اه او كل حاجه بقى، ما هو المنهج العقلي بيقول كده، عشان كده بيوصل للالحاد. اللي شايفه اؤمن بيه، انا مش شايف يبقى انا ما يلزمنيش، معلش انا اسف. طبعا اهو مسكنا في حته العقل، لكن فين القلب؟ المنهج العقلاني ما بيقولش كده، عشان كده عندنا مشكله كبيره جدا نفسيه في العالم، والطب النفسي زاد والنظريات النفسية بسبب ايه؟ بسبب ده. يبقى السيادة للمسلمين ليه؟ لان شريعتهم شريعة خالدة. ليه؟ لانها بتخاطب الانسان، بتخاطب الانسان. اول ما نزل من القرآن كله خطاب للانسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم. علم مين؟ علم الانسان ما لم يعلم. كلا إن مين؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استنى، بيكلم مين؟ الإنسان. والعصر إن مين؟ الإنسان. إن الإنسان شريعة تخاطب الإنسانية، فلهذا تكون لها السيادة. فهمتوا المعنى ده؟ عايزكم يبقى عندكم على النقطة دي الأولى دي في آثار هذا الاسم علينا، إن أنت شوف هتبقى سيد إزاي. ينبغي أن تكون سيد، كفاية ضعف وكفاية مهانة وكفاية ذل. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فكفاية كده، ارفع رأسك، ارفع رأسك لأنك مسلم ولأنك مؤمن، ولأنه ينبغي أن تكون أنت السيد والقائد. فابدأ ببيتك، أنت سيد بيتك، فاجعله على وفق ما يحب ربك ويرضى. خليك هنا قائم بمعنى السيادة الحقيقية، وهكذا. وكن في عملك أنت السيد لتسود هؤلاء، وهكذا يصلح الأمر. تبتدي من أسرة، ومعدين مجتمع، ومعدين أمة، شيئا فشيئا. هو النبي ابتداها كده، ابتداها صلى الله عليه وسلم بأسر، مجموعة أسر في دار الأرقم ابن أبي الأرقم كونوا شيئا فشيئا ملامح لمجتمع. قعد المجتمع ده يكبر يكبر يكبر يكبر لغاية ما صارت بعد 13 سنة في دولة، وبعد كده بقت أمة فتحت لها الأمصار. السيادة من هنا، فاهمين؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان أهم حاجة يغرسها إياك أن تكون عندك هذا الرصيد من الهزيمة النفسية. أصلا إحنا ما ننفعش، ده أفضل حد مننا بيقول دلوقتي أهو يعني إذا كنا إحنا ما ننفعش يعني إن شاء الله أولادنا ينفعوا. وكل ما أسمع حد يتكلم في أي قضية من قضايا المسلمين الكبيرة يقول لك أصل هو إحنا إذا كان مش في إيدينا حاجة فإن شاء الله يجي جيل نطلعه خلاص، ما هو إيه يعني، هو بيسلم الأمر إن هو مش هينفع، فعنده نوع من الهزيمة النفسية. بصوا النبي صلى الله عليه وسلم بقى يوم أحد، المعركة كانت وقت الضحى من بعد الفجر لغاية الظهر، قتل فيها 70 رجل. الوضع كان دي أشد هزيمة لحقت المسلمين في العدد، 70 واحد من خيرة الصحابة قتلوا بسبب المخالفة المعروفة، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كمل بقى السطر الكلام ده، تاني يوم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ قال كل واحد خرج معايا امبارح يطلع دلوقتي، هنطلع على حتة اسمها حمراء الأسد، هنشوف هم وصلوا لغاية فين علشان خاطر خلاص ده هم دلوقتي لو فكروا في غزو المدينة هيخترقوا الأرض. الناس ما بتكملش، بتقول أحد وتقف. أحد دي كان موقف كله على بعضه 3-4 ساعات، دي قصة غلطوا الغلطة دي، تاني يوم تصحيح، رجعوا بقى ايه، احنا خزلنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ما ننفعش، مفيش حاجة اسمها ما تنفعش، قوم انت. الصحابي يقول انا كنت متجرح مش قادر اقوم، قلت ما تخلفش عن غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. تاني يوم كنا واقفين في حمراء الأسد صدوهم، وإلا لو كان الأمر كده كان قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا احتلوا المدينة وكان الموضوع انتهى، ما بقاش في إسلام. تاني يوم كانوا مصححين الأمر وغرس فيهم المعنى ده، انتم سادة، غلطت غلطة مش مشكلة هتصححها. عارف انت لما تعمل كده، انا اذنبت وانا بتاع ذنوب ومعاصي وانا عندي مشاكل، فانا ما اصلحش ان اكون سيد، لا انت سيد بالتحدي ده، انا غلطت هصحح الغلط، هستدرك امري، الشيطان مش هيخذلني، وكان الشيطان الانسان خذولا، وهيهمدني وهيحسسني ان انا ما منفعش وان انا لا اصلح، وهي كده ايام قلائل عديها وخلاص وربنا يخرجنا منها على خير، من غير رسالة ومن غير منهج ومن غير قضية ومن غير ما يكون ليك بصمة في الحياة، ما ينفعش، انت سيد. فاهمين الاحساس ده؟ ينبغي ان تكون لك السيادة والقيادة، احساس بشرف الاسلام اللي ربنا ادهولك. ان الله اصطفى لكم الدين، عارف الاحساس عامل ازاي؟ ان الله اصطفى لكم الدين، ان ربنا اختاركم انتوا عشان تبقوا انتوا القائمين ليه بالحجة والقائمين ليه بالقسط، انتوا على حالنا ده وضعفنا ده وعلى كذا، بس اصطفاكم، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. احساس مختلف. وجاهدوا في الله حق جهادك، هو اجتباكم، هو اصطفاكم. ليه حاسس بالدنية؟ لا نعطى الدنية في ديننا، انت سيد بهذا الاعتبار، بإيمانك انت سيد. يبقى ده اول معنى. الامر الاخر، هل يجوز ان يطلق هذا الاسم على المخلوق ولا ده يبقى فيه من الاطراء؟ يعني ما اقول لواحد يا سيدي يبقى فيه اطراء لي، يبقى ده من جملة النهي اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نمدح الناس في وجوههم، احثوا في وجوه المدحين التراب. فلو قلت الواحد عالم يا سيدنا يبقى ده فيه مخالفة؟ هل هذا من الاطراء؟ قالوا لا. والدليل أن الله سبحانه وتعالى سمى بذلك أنبياءه، فسمى يحيى بن زكريا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال ابن الأنباري إن قال قائل كيف سمى الله عز وجل يحيى سيدا وحصورا والسيد هو الله إذ كان مالك الخلق أجمعين ولا مالك لهم سواه؟ مش النبي قالوا له يا سيدنا فقال لهم لا ما تقولوش السيد هو الله؟ طب ازاي ربنا مسمي سيدنا يحيى سيد، ولما احنا نسميه نقول سيدنا يحيى وهو ربنا قال سيد؟ يبقى ايه الوضع؟ قيل له لم يرد بالسيد هاهنا المالك، وانما اراد الرئيس والامام في الخير، مش على معنى انه مالك الامور، السيد هو الله يعني مالك الامور. يبقى انا لما يجي واحد ويقول على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله، على معنى أنه إمام الخير. طبعا طبعا، ومن هنا للصبح كمان صلى الله عليه وسلم. إنما لما يشتم منها عقيدة فاسدة، اللي هو يبقى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تعملوهاش، إن هو يسيده ويبقى بمعنى أنت الذي تصرف أمورنا، قال لا السيد هو الله. فاهمين؟ اللي هو بقى يقول لك أنا هروح للنبي صلى الله عليه وسلم وارفع له حاجتي وأقول له يا سيدنا يا رسول الله أنا تعبان فاعمل لي وسوي لي، يبقى أنت كده بتقول إن النبي مالك الأمر، والنبي بيقول بينزه نفسه عن ذلك السيد هو الله. إنما أنت بتقول سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنت رئيسي في الخير وأنت قدوتي وأنت أسوتي، هذا لا إشكال فيه. فهمته؟ عشان بعض الناس بتظن لما نيجي نقول كلمة سيدنا رسول الله يقولك يا عم أنت هتقع في المخالفة، النبي قال له، قال له السيد هو الله. يا حبيبي ما أنت مش فاهم، السيد هو الله دي بمعنى المهيمن على الأمر، والسيد اللي نحن بنقولها معناها إمام في الخير. وصلت كده؟ ونحو هذا ما جاء في حديث مطرف هذا، إذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. لما قالوا الكلمتين التانيين، التانيين مفهمش شبهة عقيدة، بيقولوا له وانت أفضل واحد فينا. ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي ابن آدم ولا فخر، وهو سيد ولد ابن آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. هنا المعنى حاجة تانية. فلما قالوا له انت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وانت أكرم واحد فينا، قال قولوا بقولكم، أيوة صح، أو بعض قولكم. وبرضو كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا درس، وبرضو الكلام ده خدوا بالكم ما تتروش قوي، لا تتروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم فما تزودوهاش. فقال لهم قولوا ماشي الكلام ده ماشي، أو يعني مش لازم توسعوها قوي كده، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، وما تخلوش الشيطان يدخل عليكم فتجعلوني في مقام غير المقام الذي جعلني الله فيه. فقال أبو منصور الأزهري كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدح في وجهه. وتبقى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يمدح في وجهه، أمال بقى يبقى أنت لما تيجي تتعامل مع واحد وتقعد بقى تزودها قوي، ده أنت سيدنا وده أنت مولانا وده أنت كذا وده أنت كذا، ما هو بشر، ما هو بشر، شوية بشوية هينسى كل أخطاءه وعيوبه من كتر ما الناس قاعدة بتعظم فيه وبتزود. لا، إذا تكلمت بمديحة فتبقى المدح فيه إطار مش زايد، كلمتين كده على الماشي، أيوة سيدنا الوضع كذا كذا كذا ماشي. إنما بقى إيه العالم العلامة والحبر الفهامة والأستاذ الدكتور الرئيس المعامل فخامة مش عارف، خلاص يعني خلاص هو بشر. ده النبي صلى الله عليه وسلم بس قالوا له أنت سيدنا، قال لهم لا. فقالوا كره أن يمدح في وجهه وأحب التواضع لله. لما الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبص كده عليه وبرق إيه يعني اتبرجل قدامه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له هون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، وكان يقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، ما كانش يقعد على إخوان، ما يقعدش على ترابيز، قعد على الأرض. هون على نفسك، هون على نفسك، المسألة مش محتاجة قوي كده. فكان يحب التواضع صلى الله عليه وسلم. وهكذا تكون أنت إذا كنا بنقول أنت سيد على معنى أن يكون لك الشموخ، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. بس خد بالك بقى ما تمسكليش في الأولانية وتنسى التاني، يعني تبقى أعز على الكافرين مع المؤمنين الآخر عامل نفس الحركة، لا خليك أذل على المؤمنين بقى، خليك متواضع من التعامل معاهم، تعامل مع أهل الإيمان بخفض الجناح، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين عشان نظبطها. لأن لو قعد ننفخ في قصة أنت السيد أنت السيد أنت السيد، كل واحد منكم بقى يطلع يعني إيه إحنا النهاردة السادة والقادة، لا، أنت كده في التعامل في الحتة دي أنت باعتبار أنت مسلم بالنسبة لغيرك، إنما أنت مع جماعة المسلمين أنت عليك بالتواضع وعليك بأن تكون هكذا هينا لينا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات حسن الخلق. وجعل السيادة للذي ساد الخلق أجمعين، جعل السيادة لمن؟ لرب العالمين الذي ساد الخلق أجمعين. وليس هذا بمخالف لقوله، شوفوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه استخدم الكلمة دي سيدا، لما قال للأنصار وقد دخل سعد بن معاذ قال قوموا إلى سيدكم، أراد أنه أفضلكم رجلا وأكرمكم. يبقى استخدم معنى السيد بمعنى هو ده أكرم واحد فيكم، فلازم تدلوا حق، قوموا إلى سيدكم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخ، أراد أنه أول شفيع، بيخبر عن حقيقة غيبية إن هو كل الأنبياء سيتبرأ من قضية الشفاعة إلا هو صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أول شفيع وهو أول من يفتح أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم. تخيلوا بقى المنظر ده كده وانت معدي الصراط والحمد لله عدينا خلاص بقى، وبعدين تجد أول من يتهلل في استقبالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على باب الجنة، عديت. أي واحد بقى ينجو ياخده ويحتضنه ويحطه في مكان جميل صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك إخبارا عما أكرمه الله به من الفضل والسؤد، وتحدثا بنعمة الله ليس تكبرا. أنا سيد ولد ابن آدم، حد عنده حاجة؟ حد يتكلم؟ ما قالش كده، ده هو بيقول صلى الله عليه وسلم ده ربنا امتن علي إن أنا حبقى أول شافع والحمد لله حبقى كذا، مستشعر النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، هو ده التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. طيب أمر ثالث يتعلق باسم الله السيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نقول لأهل النفاق يا سيد. قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدا. قل لي بقى النهاردة يبقى إيه الوضح؟ سيادة فلان الفلاني، هو النهاردة الراجل في الموظف، فطبعا علشان خاطر طبعا في العلاوة، فطبعا لازم كلمتين فحضرتك وسيادتك أفضلك وفضلتك وكل أي حاجة تقولها بس الدينة، فطبعا أسلوب المداهنة ده والتلون وهو بعد ما يخرج من عنده يقول يلا زي ما تيجي بقى، إنما هو في وشه يقعد يعمل الحركات دي ويقول لك الدنيا كلها ماشية كده يا عم الشيخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند أبي داود في الأدب وبنحوه عند الحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدا. ما ينفعش تقول له إيه؟ يا سيد. الكلام ده حاول تستخدم أسلوب آخر، كلمة سيادة فلان الفلاني ممكن تقول حضرة، في حضرته يعني في مكانه، استخدم أسلوب آخر يعني حضرتك ماشي، إنما سيادتك لا، يعني سيادتك وانت عارف ان هو مش سيادته خالص ما ينفعش، قول له حضرتك وخلاص، يعني على معنى الاحترام مش على معنى التبجيل، تفرق كتير. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، حتى لو كبيرنا ده كذا كذا فاحنا بنحترم، عندنا أدب في التعامل، فاهمين؟ لا تقولوا للمنافق سيدا. وفي نفس الوقت ده يفتح معنا المعنى ابن القيم بيحققه، فقال اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، فمنعه قوم ونقل عن مالك ذلك، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال إنما السيد الله، لكن جوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم. قال ابن القيم وهذا أصح، زي ما احنا حققنا المسألة، قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه فلا يقال، مثلا قاهري واسكندري، فلا يقال لقاهري أنت سيد السكندريين، ما ينفعش، كل واحد يلحق بحتته، فعشان كده يستحب الإضافة، أنت سيد كذا، دي تحجم الموضوع وما تخلكش تقع في المخالفة. صلى الله عليه وسلم قال السيد هو الله على الكاف، إنما لما أنت تيجي تقول أنت سيد المحدثين، أنت سيد المهندسين، يبقى أنت إيه؟ بتقول إن دول أنت أحسن واحد فيهم، فدي ما فيهاش مشكلة. فقالوا يضاف إلى ما يضاف إليه، يضاف اسم السيد إلى ما يختص به الإنسان خروجا من هذا الإشكال. قال ومما يؤيده جواز إطلاقه على المخلوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم أطعم ربك، شوفوا لما واحد يقول أطعم ربك يقصد أطعم سيدك الراجل اللي مشغلك، وضئ له ولعل النور. فقالوا لا يقل هذا، وليقل سيدي مولاي، ولا يقل أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، عشان الكلمة ما تشتبهش في ذهنك. إيه اللي بيقول أطعم ربك ده؟ يبقى الكلمة مشتركة ما بين المقصود وما بين الله عز وجل، فتورعا عن ذلك. وكان عمر يقول لأبي بكر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال. فكان يطلق على أبي بكر لفظ السيد ويطلق على بلال، وبينهما ما بينهما من الفروق الاجتماعية. كان يقول بلال سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. طيب، يبقى في ضوء الكلام ده إيه المطلوب مني؟ المطلوب مني رقم واحد زي ما اتفقنا، أن تكون شريفا، أن تكون كريما، أن تكون حليما، لأن هذه صفات الإيه؟ صفات السيادة. ألا ترضى بالدنية في دينك أبدا، أن تكون لك رسالة ولك قضية تعيش من أجلها اسمها سيادة هذا الدين الأرض، أن تكون كلمة الله هي العليا، وإذا كانت هي العليا فهي التي لها السيادة وهي التي لها قيادة، أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. تخاطب نفسك بهذه المعاني لتستفز فيك إرادات خافتة وهمم مكبوتة، لتكون أنت دائما الأعلى والسيد والقائد في مكانك، ليكون لك حظ من هذا الاسم العظيم الشريف الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيما قلته وما سمعتموه الحجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.